بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الباب 23، باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. طيب، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد أن السحر نوع من الشرك، إذ أنه فيه تقرب للشياطين وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك أدخل المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. وقد أخرج الإمام النسائي في السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث وإن فيه ضعف، ولكن يذكره العلماء عند هذا الباب. بعض الشراح ذكروا هذا الحديث عند هذا الباب، لذلك يعني ليبينوا مناسبة ذكر كتاب أو باب السحر لكتاب التوحيد. وهذا الحديث فيه عباد بن ميسرة، وفيه انقطاع أيضا، عباد بن ميسرة فيه ضعف وفيه انقطاع، وضعفه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال. قوله: باب ما جاء في السحر، هو لم يجزم إنما ما جاء في السحر ليبين أن السحر أنواع، ولكن المراد من هذا من هذه الأنواع ما كان فيه شرك، كما سبق بيانه في مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. والسحر يعني في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولذلك سمي السحر سحرا، لأنه يعني يقع خفيا في آخر الليل. وهكذا السحور، لأنه يكون في آخر الليل في وقت السحر. وفي الشرع هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض ويقتل ويفرق بين الزوج وزوجه، وله حقيقة عند أهل السنة أجمعين، له حقيقة فيؤثر في الأبدان والقلوب، كما هو ظاهر من تعريفه. وما أنكر السحر إلا المعتزلة فقالوا لا حقيقة له. ونقل عن أبي حنيفة نحو قولهم أنه قال لا حقيقة له، وهو كما سمعتم له حقيقة وله تأثير، فيؤثر في الأبدان ويؤثر في القلوب. وهذا بلاء يبتلي الله عز وجل عباده بهؤلاء السحرة والسواحر الذين لهم اتصال بالشياطين، فيؤذون المسلمين ويؤذون عباد الله. ولكن هذا الإيذاء وهذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا يكون ضررهم نافذا وتأثيرهم حاصلا إلا إذا أذن الله عز وجل بذلك. والصحيح أن السحرة إنما تؤثر ولا تقلب الأعيان كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما لهم تأثير في المرض وفي القلوب وفي التخييل أيضا. أما أن تقلب الأعيان فيقلبون الشخص إلى حيوان مثلا، فهذا لا حقيقة له. هذا أنكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغير واحد من العلماء. قال المصنف رحمه الله: ولقد علم قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية فيها بيان لمسائل، فيها بيان لمسائل. الأولى معنى قوله لمن اشتراه، لمن اشتراه، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير: والمراد بالشراء هنا الاستبدال، أي من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله، يعني استبدلوا السحر وما جاءت به الشياطين بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأعرضوا عن كتاب الله وعن تعاليمه وعن التحذير من هذا السحر وعن اتباعه وعن تعلمه، فأعرضوا عن ذلك واستبدلوا بهذا بالوحي ما تتلو الشياطين. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق، أنه ما له في الآخرة من خلاق. معنى هذا أن الذي يكون ساحرا أو يتعلم السحر فإنه ليس له من كتاب الله نصيب وليس له في الآخرة نصيب كما سيأتي، وهي المسألة الثانية معنى قوله ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق النصيب عند أهل اللغة كذا قال الزجاج، معنى الخلاق أي ما له في الآخرة من نصيب. ويروى هذا عن مجاهد وعن السدي وسفيان الثوري، ورجحه الإمام الطبري وأيده بحديث: إن الله ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم ولا حظ لهم في الإسلام والدين، هكذا قال ابن جرير رحمه الله. قال أيضا: فكذلك قوله ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الدار الآخرة حظ في الجنة، من أجل أنه لم يكن له إيمان ولا دين ولا عمل صالح يجازى به في الجنة ويثاب عليه، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالمقصود الذي يستبدل السحر بالقرآن، يستبدل القرآن بالسحر فيأخذ السحر ويتعلمه ويقول به ويسحر ويمشي فيه، فإنه أعرض عن كتاب الله. ومن كان هذا صنيعه وهذا فعله فإنه لا خلاق له في الآخرة، أي ليس له نصيب في الجنة، ليس له نصيب في الخير في الجنة في الآخرة. ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له خير، والخير الذي هو في الآخرة هو ثواب الجنة، فليس له من ذلك الثواب نصيب، وإنما ليس له في الآخرة إلا النار، ليس له في الآخرة إلا النار. وهنا مسألة، يعني لعل المصنف رحمه الله بذكر هذه الآية أشار إليها، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر، هل يكفر الساحر أو لا يكفر. شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله ردة، وممن قال بذلك أيضا الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات أو في المشهور، يعني هؤلاء قالوا أن الساحر كافر، وهذا ظاهر القرآن، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر ونعم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية فيها بيان من عدة وجوه على كفر الساحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقبله قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا وجه. وإذا الوجه الثاني ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، كما قال إمام بن جرير ونقل عن غير واحد من السلف أن المقصود الخلاق هنا النصيب، فإذا لم يكن له نصيبا فليس له في الآخرة، يعني فهو يعني هذا وصف الكفار، فهذا وصف الكفار الذي ليس له في الآخرة نصيب من الخير، فيكون هذا وصف الكفار لأنهم هم الذين لا نصيب لهم من الخير في الآخرة. وأيضا يعني ومن الأوجه التي استدلوا بها على كفر الساحر قوله سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قد أخذ بهذا، استدل بهذا بهذه الآية وبهذا بقوله بهذه الآية أنه كان كافرا، لأنه قال نعم لأنه ذكر الإيمان، وإذا ذكر الإيمان هنا فيكون كافرا من قبل. ولو أنهم آمنوا واتقوا يعني أنهم ما آمنوا باستعمالهم السحر واستبدالهم السحر وتعلمهم لهذا السحر لم يكونوا مؤمنين، فلذلك قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، وغير ذلك من الآيات. وأيضا استدلوا بما حصل من الصحابة بقتل السواحر دل ذلك على أنهم كانوا يكفرونهم لذلك قتلوهم، وغير ذلك من الحجج والبراهين التي استدلوا بها على كفر الساحر ومن أهل العلم القول الثاني قالوا في تفصيل، منه ما هو كفر فيكفر بذلك الساحر ومنه من ليس بكفر فلا يكفر، وقالوا يعني منهم الإمام الشافعي رحمه الله قال إن كان يعتقد ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها قال فهو كافر ومن أهل العلم قال كل ما كان فيه اتصال بالشياطين كل ما كان فيه من السحر اتصال بالشياطين فإنه يكفر بذلك، لأن الشياطين لا تخدمه ولا تفعل ما يريد إلا إذا تقرب إليهم فلذلك يكون كافرا بهذا التقرب. وأما النوع الآخر وهو ما كان فيه عقاقير وأدوية وأبخرة وليس في ذلك اتصال بالشياطين وإنما تراكيب من بعض الأدوية تفعل وتؤثر في الأبدان وتؤثر في القلوب، فهذا ليس فيه يعني ليس كفرا وإنما هو فسق فيكون فاسقا ليس كافرا، فيكون بذلك فاسق وليس بكافر. وهؤلاء العلماء فصلوا هذا التفصيل، والراجح والله أعلم أنه كافر، أن الساحر كافر، لأنه لا يؤثر في القلوب إلا والأبدان ولا يغير إلا الشياطين كما هو على ظاهر القرآن والله أعلم. ومن قال بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالراجح أن الذي يكون ساحر أن الساحر كافر ويقتل بسحره ردة. وهكذا تعلم السحر كفر بقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالذي يتعلم السحر فإنه يكفر لأنه لا يتعلمه إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الشياطين بأنواع الكرب التي فيها كفر من الوطء على المصحف أو كتبه بالنجاسات أو رميه في النجاسات أو ما شاكل ذلك مما هو معلوم، ونقلت أخبار هؤلاء في كثير، نقل كثير منهم ممن تاب منهم ومن غيرهم أنهم يفعلون ذلك. فالساحر كافر والله أعلم. وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء والله أعلم. وهنا في فتح المجيد قال وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. وقال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى السكواكب السبعة وأنها تفعل ما التمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. وقال سماه الله كفرا في قول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أي بالسحر. قال ابن عباس في قول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر والله أعلم. فهذا هو يعني من أدلة القائلين بكفر الساحر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قد مر كلام على الجبت وأنه عام في كل ما يعبد من دون الله، وهكذا الطاغوت وهكذا الطاغوت. ومن جاء عن بعض السلف مما نقله هنا شيخ الإسلام أن الجبت السحر كما قال المصنف قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وهكذا البغوي و الطبري، وفيه عن عنة أبي إسحاق السبيعي، وفيه أيضا شيخه حسان بن فائد يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سمع حسان من عمر كما أثبت ذلك الإمام البخاري، إلا أن حسان هذا قال فيه أبو حاتم شيخ، ففيه جهالة والله أعلم وعلى كل قال ابن أبي حاتم بعد إيراده لهذا الأثر عن عمر قال وروي عن أبي العالية ومجاهد والشعبي في إحدى الروايات وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير ونحو ذلك. ويعني هؤلاء السلف فسروا الجبت بأنه السحر وأن الطاغوت هو الشيطان، وهذا كما مر معنا تفسير ببعض أفرادهما والله أعلم، لأن الطاغوت كما مر معنا هو كل ما عبد من دون الله، وهو راض على ما مر أو ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله هو مجاوزة الحد يعني في متبوع أو مطاع نعم، وكل ما يتجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وبنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أخذ هذا التعريف ابن القيم من شيخ الإسلام رحمة الله عليهما جميعا. فالشاهد أن الجبت تفسير عمر ومن معه من السلف بأنه السحر موافق لهذا الباب، أن الجبت هو إيش؟ هو السحر، يعني يصدق عليه ذلك لما روي عن السلف، وهو أعم من ذلك عن الجبت. قال المصنف رحمه الله وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. قال الشارح هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحو مطولا عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحد، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قال هنا الشيخ حامد الفقي رحمه الله الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان يحكم به في الدماء والخروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذها. والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت، وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف به عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قصدا أو عن غير قصد من واضعه فهو طاغوت. يعني كل ما صرف العبد عن ربه يسمى طاغوت. فيدخل في تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ففي هذا بيان أن تفسير الطاغوت بالشياطين هو تفسير ببعض أفراد تعريف الطاغوت، فإن الشيطان أيضا قد تجاوز الناس فيه الحد فأطاعوا الشياطين واتبعوا الشياطين، وقد حذر الله عز وجل من اتباع الشياطين واتباع الهوى من ذلك. وكل معصية فيها اتباع هوى ولا بد. فلذلك أدخل العلماء عموم المعاصي في الشرك لماذا؟ لأنه فيه اتباع للهوى وتقديم الهوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك أيها الأخوة أن هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه لفتة منه أن كل ما صرف الإنسان عن عبادة ربه وعن طاعة ربه وعن الإقبال على الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل في معارضة التوحيد، إما أصالة وإما يعني يعارضه من باب المعارضة الجزئية. ففيه لفتة جيدة وجميلة منه رحمه الله أن الإنسان ينبغي له أن يقبل على الله بجميع ما يملك من قوة، وأن يبتعد عن كل ما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. وليس الشرك مسترخص أو يعني في عبادة غير الله، في صرف العبادات لغير الله فحسب، وإنما كذلك أسبابها كما مر معنا يدخل فيه الشرك في أبواب عقد أبوابا ليبين هذه المسألة. لأن التوحيد أصلا تسليم العبد يعني قلبه لله، تسليم العبد قلبه لله بالكلية، فلا يلتفت إلى غيره ولا يذكر غيره سبحانه وتعالى. لذلك فسر ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أن يذكر فلا ينسى وأن يطاع فلا يعصى. انظر، يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. فهكذا يقول ابن مسعود وقد روي مرفوعا. الشاهد من ذلك أن التوحيد أن تسلم قلبك لله، وأن تسلم قصدك له سبحانه وتعالى، وأن تخلص القصد من جميع الشوائب، وأن يكون الطريق واحد لله سبحانه وتعالى، فلا ترجو إلا الله، ولا تعتقد النفع والضرر ودفع الضرر إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بهذه المنزلة فلا يلتفت إلى سحرة ولا إلى كهان ولا إلى مشعوذين، ولا يذهب ليستنجد بهم ولا يتقوى بهم، فهو قوي بالله سبحانه وتعالى، لا يرجع إلا إليه. إذا حصلت له مصيبة فإنه يفزع إليه، وإذا كان في سراء فإنه يفزع إليه أيضا ويشكره سبحانه وتعالى، فهو قريب دائما من ربه. هذا هو التوحيد الذي ينبغي علينا أن نكون سائرين عليه ومستمسكين به. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين له الدين. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.